رجعني منك ومن كباريح الهوى غصب بالصعب يا جميل رجعني منك ومن كباريح الهوى غصب بالصعب يا جميل بعدت عنك ولما الطال بينا وبقلي أسيبك مستحيل بقلي أسيبك مستحيل منك ومن كباريح الهوى وصف بالصعب يا جميل ودجاني منك ومن كباريح الهوى وصف بالصعب يا جميل بعدت عنك ولما الطال بينا وبقلي أسيبك مستحيل بقلي أسيبك تبقى سيرتك هي الكلام وتبقى سيرتك هي الكلام وتبقى صورتك هي الرؤى الحلوة هالبعيشة في صحوتي أو حتى في عز المنام وتبقى سيرتك هي الكلام وتبقى سيرتك هي الكلام وتبقى صورتك هي الرؤى الحلوة البعيشة في صحوتي أو حتى في عز المنام ويبقى اسمك والغنى اسمك والغنى هو اللي بيخفف لي عذاب الظنى هو اللي بيخفف لي عذاب الظنى هل شفت منك يا من الروح يا أنا وصف بالصعب يا جميل هل شفت منك يا من الروح يا أنا وصف بالصعب يا جميل بعدت عنك ولما الطال بينا وبقلي أسيبك مستحيل بقلي أسيبك مستحيل يا مظاليم الهوى اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اصلي مجروح مرتين اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اصلي مجروح مرتين اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اصلي مجروح مرتين يمكن القى الزي فيكم يمكن القى الزي فيكم ضاق جراح الحب ومتعذب سنين اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اصلي مجروح مرتين اشكي ليكم يا مظاليم الهوى اصلي مجروح مرتين يمكن القى الزي فيكم القى الزي فيكم ضاق جراح الحب ومتعذب فيني يمكن القى وصفة تنفع يمكن القى وصفة تنفع ولا يمكن القى حاجة تخفف الجرح القديم حاجة تشفع ونجاني منك ومن سباريح الهوى يا جميل بعدت عنك ولما طال بينا وبقلي أسيبك مستحيل بقلي أسيبك مستحيل وبقلي أسيبك مستحيل بقلي أسيبك مستحيل وبقلي أسيبك مستحيل بقلي أسيبك مستحيل.